يمشي عشان الوقفه تتعبني او يضغط علي. صعب حتى الصعب اي حاجه يعني. الحمد لله ولا يحيى الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد. اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان شاء اماتنا وان شاء احيانا. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم اما بعد. لحظه صغيره كده عشان نسمع فضيله الشيخ. وفضيله الشيخ علي متعنا من سوره الاسراء. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. يا وكلنا حافظين حديث حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. انا حقف مع الحديث وقفه صغيره. كان شاب مسلم وابوه كافر. الاب يخلي ابنه ينام يفتش في هدومه ياخد الفلوس اللي معاه. الشاب يعمل ايه؟ شاب مسلم متدين راح اشتكى ابوه للحبيب صلى الله عليه وسلم. الاب كافر ما بيؤمنش بحبيب رسول الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع شكاية الابن من ابيه هيحكم بسماع واحد. ده علمنا ملحظ اخر ان احنا ما نحكمش لما نسمع من الطرفين. لان زي ما احنا بنقول ما حدش بيجيب الحد في مرسى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى الرجل الكافر ابو الشاب المسلم ليسمع منه. فالرجل وهو رايح رايح لمين؟ ده رايح لمحمد صلى الله عليه وسلم اللي هو مش مؤمن بيه. فهو ماشي يكلم نفسه من غير لسانه ما يتحرك. صعبان عليه ان ابنه بيشتكيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ماشي في السكه ضرب خاطره ولم يتكلم لسانه ولم تسمعه اذناه وانما دار في ذهنه. غدوتك مولودا وعلتك يارعا تحل بما اثني عليك وتنهل. فلما بلغت السن والغالة التي كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. يا ليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. وعلى ما وصل عند حبيبنا رسول الله نزل سيدنا جبريل على رسول الله السلام يقرئك السلام وقل لأخ العرب ما دار بخاطره وهو في الطريق إليك. فسيدنا صلى الله عليه وسلم يا أخ العرب ما دار بخاطرك وأنت في الطريق إلينا. فقال الرجل مع أنه كافر والله ما تحرك لساني وما سمعت أذناي ولكن دار بخاطري غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أحني عليك وتنهل. فلما بلغت السن والغاية التي كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. يا ليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجار يفعل. فنظر النبي إلى الشاب وقال له أنت ومالك لأبيك فقال الرب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله حقا وصدقا. سمح الشيخ نقول دقيقتين رقائق عشان الجماعة اللي عايزين الرقائق. أنا العبد، ده من كلام زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه وصلى وسلم على جده، أنا العبد الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. بس هتيجي لحظة هترقد رقدة أخيرة، رقدة ما فيهاش رجوع، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. عايز واحد يعلمك المخدي، عايز واحد يعلم رجلك، عايز واحد يعدل لك ايدك. يا الله، كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. دع عنك عذري يا من كنت تعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. ايه اللي نقدر نعمله اللي هو اللي في الرقده الاخرانيه؟ رقده الاحتضار. نجيب اجدع طبيب، وقد اتوا بطبيب كي يعالجني، ولكن الطب اليوم لا ينفعني. واشتد نزعي واشتد نزعي، وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوى، واستلت الروح مني في تغرغرها، وصارت الحلق مرا حين غرغرني. طب الموجودين بقى في الوقت دي يعملوا معاك ايه؟ زي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقونوك الشهادة تعريض لا تصريح، وبعد الرحمة تطلع يغمضوا عينيك لأن البصر يتبع الروح. وغمضوني بعد الإياس وانصرفوا وجدوا في شرى كفني. طيب، فقام أحب الناس في عجلي نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غاسلا حذقا سرا أمينا قريبا عارفا فاطمي. فجاءني رجل منهم فدرجني من الثياب وأعراني وأطربني. واحد جيبوا خشبة الغسل ما عليهاش فرشة، وأوضعوني على الألواح منطرحة، وصار صوت خرير الماء ينزفني. أسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ثم نادى القوم بالكفن. كفن له كرب ولا له بيت، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار جابي حنوطا، وجايبين مع الكفن إزازة ريحة عشان يرشوها على الكفن، وصار زادي حموطا حين حنطني. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، ومتى قلت من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني. هي صلاة الجنازة لها إذان وإقامة ولا ملهاش؟ أنا بكررها كتير عشان ترسخ في أذهان الشباب حبايبي. صلاة الجنازة معظمنا فاهم إن ملهاش أذان ولا إقامة، لا لها أذان ولها إقامة، بس إحنا اللي ما خدناش بالنا من الأذان ولا من الإقامة. أنت عارف الأذان إمتى؟ يوم ما اتولدت. هي السنة بتاعت حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، لما ربنا يبدأك بمولود ايه نعمل زي ما بنعمل، نخبط في الهول ونجيب الطرفه اللي ثلاث صفار ومش عارف ايه والفشار والكلام الفاضي ده كله؟ لا، اذن في الودن اليمين وقيم الصلاه في ايه؟ في الاذن اليسار. طب احنا الجنه ساعه ما كنت جاي الدنيا واقمنا الصلاه، ومتى تؤدى الصلاه؟ تؤدى يوم الوفاه. ايه الملحظ اللي ناخده؟ ان عمرك مهما طال قصير كما بين الاذان الى الصلاه. وآذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياك يا عبد الله قليل كما بين الأذان إلى الصلاة. طيب، وبعد ما يخبو مسمى الإمام صلى، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. هيودوك بقى القبر. واخرجوني من الدنيا فواسفا على رحيل بلا باب يبلغني، وانزلوني الى لحظي على مهل. ما بقولكش هات الحج فلان او الشيخ فلان، ده بقولوا هاتوا الخشبه، هاتوا الرحمه، هاتوا البسه. وانزلوني الى لحظي على مهل، وقدموا واحدا منهم يلحدني. كشف الثوب عن وجهي لينظرني، اسكب الدمع من عينيه اغرقني، وقال يا قوم هلوا عليه التربة واغتنموا، حسن الجزاء من الرحمن بالمنني. ومنكر ولا كبير ما اقول لهما، قد هالني امره ما جئدا فافزعني، واقعداني وجد في مسالتي، ما لي سواك الهي يخلصني. والاهل والاحباب لما يرجعوا يعملوا ايه؟ عايزين يتقاسموا. وتقاسم الاهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وجري على ظهري فاثقلني. فلا تغرنكم الدنيا وزينتها، وانظروا الى فعلها في الاكل والوطن، وانظروا الى من حوى الدنيا باجمعها، هل خرج من حطامها بغير القطن والكفن. وخوفا من التطويل ادعو للاخت الفقيده بالرحمه، اللهم افسح لها في قبرها، اللهم اجيات الارض عن جنبها، اللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، وبالاحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيها نبينا، اللهم اسقها من حوضه شربا لا تظمأ بعدها ابدا، اللهم الهم آلها الصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم، والسلام عليكم ورحمه الله، واشكركم على حسن استماعكم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يشعلك يا مرحبا. ازيك يا عم الشيخ علي؟ الله يبارك فيك. عندك بخير؟ الحمد لله بخير، الحمد لله، كل سنه وانت طيب، منور. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.